ولا معبود بحق سواه. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وملجأ كل خائف. قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وانطماس من الهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين، في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت، وأنت أعظم منها وأجل، افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. نعوذ بك أن نضل في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نضام في سلطانك، أو نضطهد والأمر لك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. معركتنا مع أعداء الإسلام لا تنقطع، الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي حكمة الله عز وجل في خلقه. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لم يكن في الأرض سوى هابيل وقابيل، ولكن عندما سكن الجشع والطمع والأنانية قلب البعيد عن الله عز وجل وهو قابيل، لم يكتفي بأن يتقاسم نصف الكرة الأرضية مع أخيه بما فيها من نعيم تتوق لها الأنفس، ولكن الشيطان يضيق على الإنسان حياته ليدفعه إلى الاعتداء على دنيا الآخرين. معركتنا مع العدو ينقصها شيء مهم، هذا الشيء إذا توفر فينا كنا نحن المنتصرون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ستكونون في موقع الإنسان.